رجعنا لحضراتكم وفضيل الشيخ محمد مصطفى أبو بسطام وفلسطين الجريحة وما يحدث فيها الآن لحظة بلحظة. مرحبا فضيل الشيخ. مرحبا بكم شيخ حبيب. آية نقرأها في كتاب الله تبارك وتعالى ويؤولها بنو إسرائيل أنهم هم شعب الله المختار الذين اصطفاهم الله ويريدون أن يقلبوا التاريخ ويعودوا، وأنا فضلتكم على العالمين، وكانت قصة قديمة لكننا نقرأ عنهم في الفاتحة غير المغضوب عليهم. طيب، قول الله تبارك وتعالى: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. من هم القوم المقصودون في هذه الآية في قول الله تبارك وتعالى الذي تلوته الآن؟ نعم، أولا اليهود كما قلت دينهم ممخرق، وهم أكثر أمة حرفت الكتاب، ولذلك أنا بس بستفيد من بعض الألفاظ اللي تحتاج أن أنا أعرفها. ممخرق يعني ممزق محرف. إيه. نعم. صحيح. هي ناس بتذاكر وراك يا رضي عنك شيخنا الحبيب. فهؤلاء القوم حرفوا هذه الديانة وأدخلوا فيها ما ليس منها، فهم يريدون دينا مذوقا، يعني زوقوا الدين كده، ودي بداية الجرائم، تحريف في كتاب الله عز وجل، يفسروا الدين على كيفهم وعلى مزاجهم. لكن كما قلت، يعني لما عبد الله بن سلام، سيدنا عبد الله بن سلام أراد أن يسلم، وعبد الله هذا كان من أحبار اليهود، سيدنا عبد الله بن سلام لما أراد أن يسلم قال: يا رسول الله، إن اليهود قوم بهت، فإذا علموا بإسلامي لم يقبلوا. فسألهم النبي عليه الصلاة والسلام: أي الرجل فيكم عبد الله بن سلام؟ قالوا: هو خيرنا وابن خيرنا وحبرنا وابن حبرنا. ده لحظة. لحظة الثانية قال: أرأيتم إن أسلم؟ قالوا: نعوذ بالله أن يسلم. فخرج عبد الله بن سلام قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد. قالوا: هو شرنا وابن شرنا. وهذا هو ده، في لحظة واحدة انقلبوا هذا الانقلاب العجيب. مدام في كفر وتحريف فهم معه، في إسلام فهم ضده في ذات اللحظة. هذا هو كما قلت لا خلق لهم. يبقى هو صراع إيمان وكفر، هذا هو شيخ. عشان بس نحرر القضية من أي تأويلات أخرى. صحيح. القضية ليست قضية سياسية، الساسة يعملوا اللي يعملوه يفاوضوا براحتهم، إنما لابد أن يعي المسلم في هذا الزمان أن معركته مع اليهود معركة إيمان. صحيح. وكفر إلى يوم القيامة. صحيح. نعم. هذا دين يا شيخنا. نعم. هذا دين، فلابد الإنسان يعني أن يحاول قدر المستطاع أن يعني يبذل شيئا من دينه، شيئا من وقته، شيئا من دينه، من ماله، لكي ينصر إخوانه، كما قال عليه الصلاة والسلام: المسلمون كالجسد الواحد، ومثل في تودهم وتراحمهم. هذا هو، نحن أمة واحدة كما قال رب العالمين: وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. فأمة الإسلام أمة واحدة، زي ما قلت، مش هم وإحنا، دولتهم ودولتنا، لا لا، هذا تتكافى دماؤهم وأموالهم وهم يد على من سواهم. هذا هو. فالحدود دي لا قيمة لها، لا قيمة لها شرعا، يعني واضح ازاي؟ الأمة كلها أمة واحدة، أمة واحدة. أنا من خصائص نبينا صلى الله عليه وسلم إن الكرة الأرضية كلها سجادة صلاة. صحيح. نعم. يعني إذا صح هذا التعبير. صحيح. نعم. وجعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهور. صحيح. يعني هذه من خصائص النبوة. صحيح. إذن ليس بيننا حدود. وهو القائل أيضا عليه الصلاة والسلام: إن الله قد زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. فإحنا أمة واحدة، إحنا كلنا شيء واحد. إذا تعثر المسلم في أقصى بلاد الأرض تألمت لهذه العثرة، تألمت أنا كمسلم في مشارق الأرض لأخي الذي في أقاصي الأرض. أما هذا الذي يعني تقطع أوصاله وتبتر رؤوس أطفاله وتبقر بطون نسائه هناك في غزة، في مدن فلسطين كلها، كأنهم هؤلاء يدفعون ضريبة نيابة عن الأمة. صحيح. لأنهم ما فعلوا ذلك إلا دفاعا عن المسجد الأقصى والذين كانوا يمنعون منه. يعني كانوا مرابطين، فكأنهم يبذلون أرواحهم وكل ما يفعل بهم ضريبة يدفعونها نيابة عني وعنك وعن المسلمين في أنحاء العالم. ألا تجب نصرتنا لهم في هذا الوقت بكل أنواع؟ بل هي أوجب. نعم. لذلك كان مما يعتذر به بعض السلف كان يقول: اللهم إن اللهم من مات من أمة محمد جوعا فلا تؤاخذني به. يا سلام. إيه؟ إن أنا أعتذر إلى ربي، أنا يا رب ما فيش حاجة في إيدي أقدر أملكها غير ما أستطيعه من بذل كلمة، من بذل مال، من بذل أي شيء أنا أستطيع أن أبذله. لا أنا أكون والله مش عارف أعمل مصمص شفاه وأنا أنظر إلى هذه المشاهد. ومما يعني يكلم القلب أن يرى المرء منا مصارع إخوانه، وأن يرى مصارع هذه الأطفال العزل والنساء والأطفال وهؤلاء الشيوخ الركع. هذا والله مما يترك في القلب ألما شديدا. ملكنا هذه الدنيا قرونا وأخضعها جدود خالدون، وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان وما نسينا، وما فتئ الزمان يدور حتى مضى بالمجد قوم آخرون، وأصبح لا يرى في الركب قومي وقد عاشوا أئمته سنين، وأصبح لا يرى في الركب قومي وقد عاشوا أئمته سنين. وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون، وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون. اللهم إنا نعتذر إليك مما فعل هؤلاء. أمين. اللهم إنا نعتذر إليك مما فعل هؤلاء. ويعني نسأل الله عز وجل أن ينصر إخواننا نصرا مؤزرا، ونسأل الله عز وجل أن يودهم بمدن من عنده. أمين. ونسأل الله عز وجل أن يرسل عليهم جندا من عنده سبحانه وتعالى ينصرونهم. اللهم آمين. اللهم آمين. السؤال اللي ينبغي أن يشغل بال كل مسلم. نعم. المسجد الأقصى المبارك. نعم. القبلة الأولى، مصر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، هل سيعود يوم المسلمين؟ هل هناك في كتاب الله، في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، مبشرات إلى عودة المسجد الأقصى في عبر الزمان إلى رحاب المسلمين والموحدين مرة أخرى؟ نعم. المسجد مسجدنا، والأمة أمتنا جميعا، والله عز وجل قد وعد بنصرة عباده: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلكم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم من بعد خلفهم أمنا. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله، هذا هو، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله قوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. فهذا الدين سينتصر، وهذا المسجد سيعود مرة أخرى إلى رحاب المسلمين وإلى حظيرة المسلمين. ولكن ماذا تركنا؟ ما هو الأثر؟ ما هو البذل الذي بذلناه عندما حتى ينصرنا الله تبارك وتعالى؟ هذا الدين سينتصر، وهذا المسجد سيعود مرة أخرى إلى رحاب المسلمين، حتى أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا الدين أن المسجد، أن عيسى عليه السلام سيصلي فيه عند باب لد، وكذلك عندما يقاتل مع المهدي. هذا في آخر الزمان. وهذا سؤالي القادم. إيه؟ إن هل فعلا أرض فلسطين أو أرض الشام ستكون هي دار الخلافة الأخيرة اللي هي يعني على أبواب القيامة والعلامات الكبرى، وعلاقة المسلم بهذه بقضية الفتن والملاحم ورؤيته ووعيه بها، هل هي من الضرورات أم هو من الطرف العلمي؟ نعم. أو معلومات سائرة يعني لا تلزم المؤمن بشيء؟ دي مسألة مهمة نعم جدا. صحيح صحيح. مما يقود المرء منا إلى ربه سبحانه وتعالى أن يكون على دراية وعلى فقه ووعي وعلى ثقافة وعلى دين قبل ذلك بهذه الأحداث، وأن يعلم المرء منا أنه في مسيره إلى ربه سبحانه وتعالى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال بعثت أنا والساعة كهاتين. والمرء منا لابد أن يعرف هذه الفتن حتى يتقي دينه ويتقي نفسه من أنه لعلم للساعة فلا تمترون بها يعني. صحيح. وحتى الصحابة كانوا يتعلمون أحاديث الفتن كما يتعلمون الآية من القرآن. لماذا مستوى الحكمة من تعلم هذا؟ عشان نبين الشباب وللأجيال، لأن بتأخذ هذه الأحاديث من باب الركون والاستسلام والاعتزال عن الواقع، وأشبه بالبكائيات واللطميات. نعم. عند الشيعة. نعم. التعامل مع قضية الملاحم والفتن وما إلى ذلك آخر الزمان. نعم. محتاج تصحيح مفاهيم. صحيح. الساعة، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، فده شيء، لكن بين هذه الساعة هذه الأحداث الضخام، هذه الأحداث المتوالية، هذه الأحداث التي ينبغي الإنسان أن يتترس بإيمانه وبديانته. هذه الفتن والأحداث التي بين يدي الساعة واقعة. قال عليه الصلاة والسلام يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. وفي حديث عبد الله بن مسعود قال عليه الصلاة والسلام عند وقوع الفتن قال كونوا أحلاس بيوتكم، لأن الفتن متلاحقة. قال في حديث عائشة في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم، فقالت عائشة يا رسول الله يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم. أسواقهم يعني جماعة السوق، الناس اللي هم لا قيمة لهم ولا وزن لهم، ولكن ماشيين مع القطيع، ماشيين خلاص يلا نروح تمام. فقال عليه الصلاة والسلام نعم يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نيته. الله أكبر. هذا هو. فالعلم بأحداث أو أشراط الساعة ده لابد للمسلم أن يعلمه يقينا، كما يتعلم السورة من القرآن، لأنه كما قلت ده بيكون وقود بقى، ده بيكون الإنسان إيه يزداد إيمانا. حتى مثلا لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن الدجال وأنه يكتب بين عيني هذه الكلمة اللائحة الواضحة كافة راء يقرأه كل الناس، ومع ذلك يقعون في شراك هذا الكافر أو هذه الفتنة العظيمة. طب وبعدين؟ مش قضية نشرات أخبار ولا معلومات خالص. لأن مكتوب على جبين الدجال كافر ويقع في فتنته الكثير ولا حول ولا قوة. هذا هو. مش قضية معلومة، لا قضية إيمان ووعي وعقيدة. صحيح صحيح. احنا لازم يبقى شيخنا احنا نتعلم هذه الأحداث، احنا نأخذ من هذه الأحداث وهذه الأشراط وتلك العلامات ما يقودني إلى الله عز وجل، وما يكون محركا لوقود الإيمان، إن أنا بقى فاهم وعارف علشان لا أقع. ما هو ما ينفعش إن إحنا، وهو شيخنا من لم يعتبر بغيره اعتبر به غيره. لو أنت ما اعتبرتش بغيرك أنت هتكون عبرة لغيرك، وهذا منهج القرآن الكريم زي ما حضرتك بتعلمنا وتفهمنا. حتى في علاقتنا مع اليهود والقبلة وتحويل القبلة، يعني الله سبحانه وتعالى حصن المتلقين قبل أن يحدث الحدث. قال سبحانه وتعالى سيقول السفهاء من الناس. صحيح. ما ولاهم. صحيح. عن قبلتهم. وقد قال لماذا سيقول حتى لا ينهزم المسلم أمام المعلومات المغلوطة الواردة وتزوير التاريخ وتبديل الحقائق، فينهزم ويقول أنا خلاص خلصت وإحنا كده دخلنا في علامات الساعة، فينزوي ليس عابدا ولا يتجهز ولا يصحح نيته، إنما يظل مستضعفا راضيا بحاله. فدي فوائد معرفة. صحيح. واستلهام الدروس من الفتن والملاح. فقلت شيخ بسطام عندي سؤال مهم وبيحصل فيه لخبطة عند المسلمين، هل فلسطين لأهلها يتدبحوا فيها يقاوموا بتاع، وإحنا في بلادنا في بلاد المسلمين، يعني هل هي قضية خاصة أم هو سؤال متجدد يمكن بدأنا الماحة إليه في أول حلقة، لكن نذكر به في النهاية. نعم. أم هي قضية الإسلام والمسلمين في كل زمان ومكان؟ نعم، هي قضية فلسطين، وأرض فلسطين ليست أرضا خاصة بأهل فلسطين، إنما كما قال عليه السلام أننا أم الله رب العالمين، يقول وأن هذه أمتكم أمة واحدة واحدة، وقال عليه الصلاة والسلام المسلمون كالجسد الواحد. فهذه قضية أمة، ليست قضية أفراد ولا قضية دولة. يعني نحن المسلم يتألم للمسلمين في كشمير إذا صحيح. تعرضوا للأذى صحيح. في أي مكان في أي بقعة كما يتألم صحيح. لهؤلاء صحيح. يعني المسألة مش قرب مسافة أو لا بعد لا إطلاقا، إنما هنا مسلم يعبد الله يتعرض لأذى، فهذا مما يؤلمني ويجب علي النصرة ما استطعت إلى ذلك صحيح. سبيل صحيح. ولذلك كان من جميل ما قال أيوب السختياني رحمه الله عليه، قال إذا جاءني موت أخ من إخواني في أي بقعة في أي مكان في أي أرض في أي دولة، إذا جاءني موت أخ من إخواني فكأنما عضو من أعضائي قد سقط. وهذا يؤيده قوله عليه الصلاة والسلام مثل المؤمن في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بسائر الحمى. الإنسان منا يا إخواننا يا شيخنا لو مثلا جاله شخص صداع دماغه مصدعة تعبان بيعمل إيه؟ بينام في السرير. ليه؟ علاقة الدماغ بالرجلين بالإيدين؟ لا، كل هذه الأعضاء تآلفت وتكاتفت وتعاطفت مع هذا العضو المعطوب. هكذا شأن الأمة، إذا جاءني أنا خبر عن مثلا أذى لحق بمسلم في أقصى بلاد الغرب أنا أستاء لذلك. ليه؟ لأنه أخي. طيب فضلت الشيخ أبو الصم معلش دي مسألة مهمة نلفت النظر بيها. نعم. الاعتياد على رؤية هذه المشاهد كل لحظة وكل ساعة، تفتح أي قناة تلاقي مشاهد القتل والدمار وتقطيع رؤوس الأطفال من المجرمين وبتر يعني أعضائهم وما إلى وهدم بيوتهم، كل هذه المشاهد، هل هذا يعني ينبغي أن يترجم المسلم يشوف هذه الأحداث إلى عمل آخر؟ ولا مع الوقت خلاص حصل اعتياد فبردت هذه الهمة عنده، ماذا يفعل المسلم الذي يرى هذا؟ نعم. هل يلجأ إلى مصحفه يصوم يوما؟ يعني نحول هذا الهم وهذا الحزن إلى دوائر عمل وأوراق عمل حقيقية. نعم. وهذا يا شيخنا مما يعني يترك في القلب كل وجرح وجرح غائر، ألا وهو إن الإنسان مننا يعني يرى هذه المشاهد وبعدين الإنسان شيخنا هذه نفس ده اعتبره ابنك، اعتبره أخوك، اعتبرها أمك، أختك، زوجتك، ونحن لا نرضاه لغير المسلم صحيح. الذي يظلم بغير حق صحيح. أصلا يعني فاعتياد رؤية هذه المشاهد يورث عند الإنسان برود. طب نتخلص من هذا أو نقاوم هذا الشعور، لأنه ربما يحدث إيه؟ وإحنا مشغولين بلقمة عيشنا بحياتنا وده أمر طبيعي صحيح. لكن كيف نقاوم أو نحذر من هذا التثبيط أو هذا البرود الذي قد يحدثه كثرة الأحداث وتوالي يعني سيول الدماء في فلسطين؟ نعم، أن الإنسان منا يعد نفسه، يعد نفسه يحدث إيماني. نفسه يحدث ويعد نفسه يحدث نفسه. طيب أنا مثلا أرى هذه الأرواح تزهق في كل يوم في صبيحة كل يوم، طب وبعدين؟ طب أنا لو كنت في هذا المكان ما هو الزاد الذي أنا سأخطب به على ربي؟ طب بأي زاد ألقاه؟ ما هو العمل؟ ما هو العمل الذي أركن إليه عند لقاء ربي سبحانه وتعالى؟ الإنسان يأخذ من هذه الأحداث وقودا وزادا يبلغه إلى ربه سبحانه وتعالى. ندي بسرعة كده وإحنا بنختم الحلقة للسادة المشاهدين ثلاث أربع أعمال مهمين لهم أولوية يعملهم المسلم الذي يشاهد يعني هذا الجرح النازف في فلسطين. نعم. كنوع من الحفاظ على همته وعلى نيته. نعم. ثلاث أربع أعمال عشان نترجم هذا الكلام إلى عمل. أن الإنسان يساعي إخوانه بأي هيئة وصفة وشكل من الأشكال النصرة، بالمال، بالجهد، بالدعاء، بأي شيء. أبي أولا. ثانيا أن المرأة منا لا يفتأ الدعاء له. ثالثا أن المرأة منا يعد نفسه لهذا، بمعنى ان انت دلوقتي مقدم على الذي انت كنت ترجوه، طيب باي زاد ستلقاه؟ انت دلوقتي لو كنت في هذا الموطن وهذا الموضع وهذا المحل كيف يكون موقفك؟ طيب يبقى الانسان يعد نفسه ايمانيا كما حاجه تفضلت، لان كان في امنيات، معلش الحلقه خلصت لكن انا بيلح عليها نعم. اسئله كثيره نعم. في وجود حضرتك رضي الله. في امنيات كذبت في لما حصل الاحتدام، ولقد كنتم تمنون الموت من قبل ان امنياتها صحيح، فقد رايتموه وانتم تنظرون. صحيح. تبدل المواقف، لابد من الصدق. صحيح. وتحرير النيه. صحيح. نعم. ويعني حتى الاماني وغرتكم الاماني وكما قال بعض السلف الاماني راس اموال المفاليس. ما تكونش حاجة كلها حياتك كلها على أمنيات. طب ما انت هتحقق امتى الأمنيات دي؟ الآمال بقى تخليها حقائق امتى؟ متى؟ لابد الإنسان ان هو بقى اعمل من الآن، اعد نفسك من الآن إيمانيا. يعني ان الإنسان بقى يحاول يتطرس بإيمانه بدينه، يتطرس بأي عمل صالح يلقى به ربه سبحانه وتعالى. انت مثلا لو كنت انت الآن أحد هؤلاء الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة، بأي زاد ما هو العمل الذي تركن إليه وتقول اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء وجهك ففرج عن إخواننا مثلا؟ هذه علامة استفهام وسؤال ينبغي أن يسأله كل مسلم في هذا الوقت لنفسه، والصخرة مطبقة على صدور المسلمين وعلى الأمة. ونسأل الله أن يرزقنا من العمل ومن الدعاء ما يزحزحها وأن يكشفها عنا وعن المسلمين وعن إخواننا وأحبابنا وأطفالنا ونسائنا في فلسطين. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. هي أيام عصيبة حق، لكن كما قال ربنا سبحانه وتعالى بحق يجبر خواطر وقلوب المؤمنين، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، لكن أنتم الأقرب إلى الله أمة التوحيد وترجون من الله ما لا يرجون. نسأل الله أن يحقق رجاءنا ودعاءنا وأن يكشف الغمة عن إخواننا في الشام وفي فلسطين وفي كل بقاع فيها مستضعف واحد يا رب العالمين. مشكورك الشيخ أبو بسطام، جزاك الله خيرا، ويعني فتح الله لك من جوامع العلم والدعاء ما يتحقق به الرجاء. اللهم أمين. جزاكم الله خيرا، ولا تزال قناة الندى في نصرة إخوانها، نصرة الحق في كل مكان، بالكلمة الطيبة وبالدليل بالكتاب والسنة وعلى نهج سلفنا الصالح. نسأل الله أن يتقبل من الجميع. اللهم أمين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.